حقيقة الناظر في هذه المسألة ينبغي أن ينطلق من النصوص إلى الآراء والأشخاص، ولو عكس لضاع. يعني طالب العلم إذا نظر أن المسألة يقول بها مالك وهو إمام جليل، والشافعي وهو إمام، وكذلك من وراءه ومن بعده، قد يصيبه نوع من الدهشة، وقد لا يقول بكفر تارك الصلاة بناء على وجود مثل هؤلاء المخالفين وهم أئمة أعلام. لكن نقول ننظر في المسألة من جهتين: أولا الأدلة، ونحن قرأنا بعض من الأدلة، وابن القيم له رسالة يرجع إليها فصل فيها تفصيل أوسع مما ذكر. ننطلق من الأدلة، وعندنا قواعد أصولية وقواعد لغوية نطبقها، فإذا طبقناها وجدنا أن نتائج هذه القواعد هي الحكم بكفر تارك الصلاة. ثم نظرنا في فهم الصحابة، فإذا بهم يفهمون ما فهمناه من نتائج هذه القواعد، فإذا وصلت إلى هذه النتيجة لا تبالي بأحد. إذا وصلت إلى هذه النتيجة لا تبالي بأحد، لا تبالي ليس معناه تستخف به وتطعن فيه، لا، المراد أنك لا تأخذ بقوله. وإذا حكي خلاف وعندك اتفاق الصحابة أيضا لا يهزك وجود فلان وفلان. ولذلك الشوكاني دائما يقول: ولا تخاف من صوت الجمهور، الجمهور كذا والجمهور على كذا، بعضهم يرتعش، تصيبه رعشة في بدنه وجسمه وقلبه وعقله، كيف نخالف الجمهور؟ نقول: ما كلفك الله عز وجل بموافقة الجمهور، وإنما أنت مكلف بماذا؟ بموافقة الحق. ثم القاعدة أن الحق واحد لا يتعدد، لا يتعدى. ثم الصحابة هم الواسطة في نقل الشريعة إلينا، في نقل الوحي إلينا، فحينئذ إذا فهموا شيئا من الكتاب والسنة واتفقوا على هذا الفهم، حينئذ لا يحل لنا أن نعرض عنه لقول مالك أو الشافعي أو حنيف، لا يحل لنا، لا يباح لنا أن نعرض عما فهمه الصحابة واتفقوا عليه وتواطأت أقوالهم وتناقل خلفوا عن السلف أن الصحابة يكفرون تارك الصلاة، حينئذ نقول قال مالك وقال الشافعي، لأنك لست مأمورا بمتابعة أحد من هؤلاء أبدا. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رسول الله، أن محمد رسول الله، إذن السنة هي الحاكمة. فإذا كان الأمر كذلك وأنت كطالب علم، حينئذ وجب عليك البحث ووجب عليك النظر، وحرام حرام حرام عليك أن تقلد أحدا في الدين في أي مسألة، عظمت أم صغرت، أن تقلد أحد في دينك وأنت تعلم أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة. فإذا ظهر من دليل الكتاب أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، ودلت السنة كذلك على أن تارك الصلاة كافر، وإجماع ينقل عن الصحابة، بل لو نقل بعض أقوال الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، حينئذ القاعدة أننا ماذا؟ أننا نحكي هذا إجماعا واتفاقا، ولو كان سكوتيا ولو كان ظنيا، لأن الإنسان يتهم رأيه. إذا كان ظاهر الكتاب والسنة الكفر والكفر الأكبر، حينئذ لا نعترض، نقول كيف هذا قال لا إله إلا الله وهذا مزكي وهذا إلى آخره، هذا اعتراض ورد لي الشرع بما يريده الهوى والعقل، حينئذ يقول هذا كله باطل. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام أحمد وغيره أنه يحكم بكفره ويعامل معاملة الكفار، يعني لا يرث ولا يورث، وكذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبعض المعاصرين يقول هذا القول هذا لا أثر له، يعني ليس له سلف. وإذا قيل أنه ليس له سلف، سواء نطق السلف بهذه الأحكام أو لم ينطق بها السلف، كونه كافرا كفرا أكبر يستلزم ماذا؟ يستلزم المباينة والمفاصلة عن المسلم حقيقة وحكما. يعني لا يشترط أنه إذا قيل بأن علي رضي الله تعالى عنه قال من لم يصلي فهو كافر، وعمر قال رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إذا ما قال أنه لا يرث ولا يورث، ما قال أنه لا يدفن في مقابر المسلمين. نقول هذا استدلال سخيف. لماذا؟ لأنه إذا قيل ونفي عنه الإسلام ليس عندنا إلا إسلام وكفر، ولكل منهما ما يترتب عليه من الأحكام. وإذا كان كذلك، إذا حكم بالأصل ترتبت عليه الفروع، ولا نحتاج أننا ينقل إلينا الأصل وفروعه. حينئذ القول بأن هذا قول محدث، الآن هناك من يقول هذا قول محدث، الخلاف يكفر أو لا يكفر. وأما كونه لا يدفن في مقابر المسلمين نقول هذا خلاف محدث، نقول هذا استدلال في الحقيقة هو سخيف، يعني لا يقوله أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الأصل وهو أنه كافر، حينئذ لا يحل له أن يبقى في الحرام، ولا يحل له أو لأحد أن يصلي عليه إذا مات. نقول هذه الأحكام كلها متفق عليها. وإذا نزلنا الحكم الأصل وهو الأعظم أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، حينئذ كونه لا يدفن في مقام المسلمين هذا أمره أخف. لماذا؟ لأن عدم دفنه هذا من باب الظن، نحن نظن أن قولنا هو الصواب. وأما الحكم عليه بكونه كافرا حينئذ نفينا عنه الإسلام. وأيهما أعظم، نفي الإسلام أم نفي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين؟ لا شك أن الأول أعظم. وإذا قيل بأن مسألة فيها قولان أنه يكفر ولم يترتب عليه هذه الأحكام، نقول هذا لا يقول به أحد من أهل العلم. إذن نقول الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة وما نقل من اتفاق السلف. وما نقل عن بعض الأئمة الأعلام بأنه لا يكفر، هذا نحترمهم ونجلهم وننظر في أدلتهم وما قد تمسكوا به، ونجيب عنه بأدلة الشرع، يعني بالقواعد التي ضبطها أهل العلم. من أدلتهم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المبتدي يجيب عليه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن من أشرك بالله شرك الأكبر لا يغفر، إن مات على ويغفر ما دون ذلك. لو سب الله، لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو فعل ما فعل، ها، مغفور له، ومنه ترك الصلاة. هذا استدلال صحيح؟ ها، لا، ليس بصحيح، هذا استدلال ضعيف. لذلك هذا نقول ليس بدليل، هذا أشبه ما يكون بشبهة وقعت في قلبي من نظر في هذه الأدلة. ولذلك هذه المسألة وخاصة عند المتأخرين من أتباع المذاهب اعتقدوا ثم بحثوا عن الأدلة، اعتقدوا أولا أن تارك الصلاة ليس بكافر، وخاصة ممن عنده لوثة إرجاء، اعتقدوا أنه ليس بكافر، ثم بدأوا يلتمسون الأدلة، فكلما وجدوا ظنا ولو بعيدا قالوا هذا يشمل تارك الصلاة، يشمل ماذا؟ تارك الصلاة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما، قالوا اسم موصول بمعنى الذي، دون ذلك، يعني ما هو دونه أقل أو سواه على المعنيين يشمل تارك الصلاة. إذن تارك الصلاة لو مات ولم يتب فهو داخل تحت المشيئة. وبماذا نجيب؟ ها، بماذا نجيب؟ نعم، عام ومخصوص. ما دون ذلك عشرات مئات المسائل، إذا تعارض عام وخاص قيل هذا عام وهذا خاص، لماذا نأتي في هذا المسألة ولا نطبق القاعدة؟ فنقول هذا اللفظ عام، ما دون ذلك عام، يشمل تارك الصلاة وغيرها، وحديث جابر وحديث بريدة بل ونصوص القرآن وإجماع الصحابة يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا، ولا إشكال في هذا. النوع الثاني من أدلتهم: كل حديث ورد فيه تعليق النجاة من النار ودخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. شو وجه الاستدلال؟ أنه قال لا إله إلا الله، ها، فحرمه الله على النار. طيب لا إله إلا الله لها حقوق أو لا؟ لها حقوق، لها شروط، ومن أعظم حقوقها التي دلت عليها الآيات السابقة والنصوص وإجماع الصحابة الصلاة. إذن هذا عام مخصوص أو مطلق مقيد، إذن لا اعتراض. ولذلك بعضهم يحمل هذه الأحاديث ونحوها على أنها التهديد كما سيأتي بكلام فضيل. الحديث الثالث الذي استدلوا به، أو شيخ الإسلام يرى أنه من أقوى أدلتهم اعتمدوا عليه، حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا أعظم دليل استمسكوا به. وفي رواية: فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لا، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح ثابت لا إشكال فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفيه دليل، في هذا النص دليل على أن من لم يصلي من المسلمين في مشيئة الله، من لم يصلي من المسلمين في مشيئة الله، لأنه قال ماذا؟ قال: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. دل على أن تارك الصلاة أو من لم يصلي من المسلمين فهو في مشيئة الله، إذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مقرا، وإن لم يعمل. ما الجواب؟ نقول هذا يجاب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، من لم يحافظ عليها لا من تركها. نحن كلامنا في ماذا؟ في من ترك. وهنا المحافظة تكون بإتمام وإحسان الوضوء، وبإتمام وإحسان الخشوع، وبإتمام وإحسان ماذا؟ الركوع، وبإتمام وإحسان الصلاة في المسجد والصف الأول، كل ما يتعلق بماذا؟ بالصلاة. هذه من المحافظة. ونحن كلامنا في ماذا؟ في ترك الصلاة كليا لم يصلها. ولذلك جاء في النص: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له، إلى آخره. فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها، ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا. إذن نفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، معناه أنه لم يأتي بهن على الكمال، وإنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن، بمعنى أنه لم يأتي بالخشوع على الوجه التام، ولم يأتي بالركوع على الوجه التام، وكذلك السجود، كما جاء في بعض الروايات: ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث يعتبر من المشتبهات. والقاعدة أنه إذا جاء حكم واضح بين محكم في آيات وأحاديث واتفاق إجماع الصحابة، وجاء حديث محتمل، وجب تأويله. وجب تأويله لماذا؟ لأن قاعدة أهل السنة أنهم لا يضربون كلام الله بعضه ببعض، ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، ولا كلام الله مع كلام رسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، وإنما يوفقون بين النصوص. وسبق أن القرآن دل على كفر تارك الصلاة، والسنة دلت على كذلك، وفهم الصحابة كذلك. فإذا جاء حديث محتمل لا نمسك فيه ونقول لا هذا يدل على أنه ليس بكاف، ثم نعارض ونضرب بقية النصوص ونحمل ظواهرها على عدم المراد منها، ثم نقول هذا تأويل. لا، هذا ليس بتأويل، هذا تحريف للنص، هذا تحريف للنص، لأن كل ما جاء فيه لفظ الكفر حمله بعضهم على أنه جاحد، على أنه فمن تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك، والجاحد لو فعل فهو كافر. إذن لماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم الترك؟ دليل على أن الترك هو المراد. فإذا حملناه على الجحد والجحود، هذا تأويل أم تحريف؟ نقول الثاني تحريف وليس بتأويل، لأن التأويل لابد أن يدل عليه نص من كتاب والسنة. كذلك احتجوا بحديث الشفاعة، وهذا غريب، أنه قال في الحديث: لم يعملوا خيرا قط، الذين يخرجهم الرب جل وعلا لم يعملوا نفي خيرا قط. إذن لم يقولوا لا إله إلا الله، إذا أخذنا بظاهره لم يعملوا خيرا قط، والإسلام أعظم خير كذلك، لم يعملوا خيرا قط. خيرا هذا نكر في سياق النفي فيعم، إذن لم يأتوا بلا إله إلا الله فهم كفار، فأخرجهم الله من الجنة من النار فأدخلهم الجنة، هذا ظهر النص. لكن نقول مخصوص بالأحاديث المقتضية بالإقرار من قال لا إله إلا الله، فإذا خص حينئذ صار ماذا؟ صار عاما مخصوص، وإذا كان عاما مخصوصا يعني غير محفوظ حينئذ لا يمتنع أن يخص مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. فإذا خص بأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كذلك نخص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، فلا تعارض، لا لا تعارض. قال ابن حجر: ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث، فهو مخصوص. وإذا خص بالإقرار بالشهادتين حينئذ نخصه بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وهذا لا شك فيه، واضح بين، واضح بين. كذلك استدل بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا: يدرس الإسلام يعني يمحى ويزول كما يدرس وشي الثوب يعني نقش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقوله يعني لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله. فاستدلوا على بهذا النص على أن تارك الصلاة ليس بكافر، نقول لا، هؤلاء لم يبلغهم إلا لا إله إلا الله، وكل من بلغه شيء من الدعوة ولم يبلغه الشيء الآخر فحينئذ الشرع في حقه ما بلغه، وما لم يبلغه ليس من الشرع، فحينئذ فعل الصلاة ليس من شرعه، ليس من شرعه، كمن مات قبل شرعية الصلاة، نقول الصلاة هذه ترك الصلاة، لا ليس بتارك للصلاة، بل الصلاة ليست من الشرع حينئذ، وكمن مات قبل وجوب الحج أو قبل وجوب الصيام شهر رمضان نقول هذا ليس من الشرع في حقه، حينئذ هذه النص نقول لا لا لا اعتراض به على ما ذكرنا. قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. صلة هذا استدل بما ذكرنا، هم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لم يصلوا ولم يصوموا، دل على أنها لا تغني، صحيح هذا، لا إله إلا الله لا تغني إلا من أتى بمدلولها، ليست مجرد اللفظ. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني أشد من الكفار، أجمعوا على أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول ومع ذلك حكم بكفرهم، وأن مصيرهم في الآخرة أشد من مصير الكفار. إذن هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم، ما نفعتهم لا إله إلا الله، لأنها ليست مجرد له، لها قيود، لها شروط لابد من تحقيقها. فإذا انتفت هذه المعاني انتفى اللفظ، الشرع ليس مجرد ألفاظ، الشرع معاني وألفاظ. يعني بعضهم الآن يقول الشرع ليس ألفاظ بل هو معاني، يقول هذا غلط، لأنك أخرجت المعاني عن الألفاظ فيعبر عنها بما شاء. قل لا، هو ليس معاني فحسب بل ألفاظ ومعان معا، لابد من الجمع بينهما. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا لا شك تنجيهم من النار، لماذا؟ لأن الصلاة والزكاة والصيام ليست من شرعه، وإنما شرعهم هو الذي بلغهم، وحينئذ لا اعتراض. هذا بعض ما تمسك به القائلون، وأجابوا عن الأدلة السابقة بواحد من ثلاث، قالوا: إنها على سبيل التغليظ والزجر لا على سبيل الحقيقة، مجاز يعني. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما هو كافر، بس أراد النبي يخوفهم شوي، يعني يزجرهم لأجل أن يصلوا، يعني انتبه بينك وبين الكفر شعرا، وترك الصلاة ليس كفرا وإنما من باب الزجر. ولذلك قال الفضيل: المرجئة كلما سمعوا شيئا من هذه النصوص قالوا تهديد، تهديد كفر، انتبه. الثاني قالوا: محمولة على كفر النعمة، كحديث من تعلم الرمية ثم تركه فهي نعمة كفرها، وهذا تحريف ليس بتأويل. الثالث قالوا: المراد من هذه النصوص من استحل ترك الصلاة أو تركها جحودا بلا عذر، وهذا أيضا تحريف ليس بتأويل. فهذه أدلتهم وهذه أجوبتهم عن تلك الأدلة، ولذلك نقول الصواب أنه يكفر مطلقا. وإذا حكم بكفره، إذا حكم بكفره حينئذ يقال: هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ لأن المسألة الآن فيها طرفان، يكفر لا يكفر. عرفنا أن عدم الكفر وأنه فاسق باطل من أصله، لا دليل ولا أثر ولا فهم سليم. وإذا قيل بأنه يكفر، هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، إذا قيل يكفر بماذا يكفر؟ قيل بترك صلاة واحدة، بمجرد ترك صلاة واحدة، وقيل بصلاتين، وقيل بثلاث، وقيل الشرع علق الحكم على التارك للصلاة، بمعنى أنه لا يحكم بكفر من ترك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا لا يصلي بالكلية، هذا الذي يقال بأنه يكفر. وأما الذي يصلي ويترك فهذا لا يحكم بكفره. والصحيح أن من ترك فرضا واحدا حكم بكفره. لماذا؟ لأننا وقفنا على النص في الدلالة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فحينئذ إذا علق الحكم، علق الشرع الحكم وهو كفر تارك الصلاة على الترك، حينئذ نقول يصدق الترك بترك واحدة. ولذلك قال: فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. مثال أوضح لاتضح الصورة: إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، إذا خرجت من البيت فأنت طالق، نفس الصيغة شرط. متى نحكم بالطلاق على الخروج؟ خرجت مرة واحدة أو مرتين، أو إذا كانت خراجة ولاجة، خراجة ولاجة مرة واحدة. لماذا؟ لأن الخروج يصدق بفعل واحد، وإذا حملناه على المرتين والثلاث حينئذ أخرجنا النص عن ظاهره. والمسألة هنا لغوية، مسألة لغوية. فمن تركها نقول هذا الترك للصلاة يصدق بترك صلاة واحدة، فيترتب عليه الحكم الشرعي وهو القول بكفره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.